منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفنا سابقا من الذي تجب عليه الزكاة وما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة، وبقي أن نقول إن هذه الأموال كالذهب والأوراق النقدية وعروض التجارة لا تجب فيها الزكاة إلا إذا تحققت فيها 4 شروط. الشرط الأول أن يملك الإنسان هذا المال ملكا تاما، بحيث أنه يملك عينه ومنفعته ويقدر على التصرف فيه. وعلى هذا المال المغصوب والمسروق لا تجب الزكاة فيه حتى يعود إلى صاحبه. وأيضا المال المفقود والضائع، لو افترضنا أن أحدهم امتلك سبيكة من الذهب أو مبلغا من المال فأراد أن يحفظه فخبأ هذا المال في مكان، ثم نسي أين وضع المال ومرت عليه سنة وسنتين وثلاث سنوات وهو لا يدري أين ذهب ماله، فإنه لا تجب عليه الزكاة طيلة هذه المدة. فإذا وجد المال بعد ذلك فإننا نأمره بابتداء حول جديد ويخرج الزكاة إذا حال عليه الحول. إذن الفترة التي كان فيها مضيعا لماله غير قادر على التصرف فيه لا تجب عليه الزكاة في هذا المال الضائع. ومثل ذلك أيضا الدين الذي لا يستطيع صاحبه أن يحصله ويستعيده. لو أنني أقرضت صديقا مبلغا من المال ثم أفلس أو أعسر ولم يعد قادرا على سداده، فإنه لا يجب علي أن أزكي هذا المال لأنه في حكم المفقود، أو على الأقل ملكي له ليس ملكا تاما لا أستطيع التصرف فيه. فلو أن هذا الرجل أعسر عدة سنوات 4-5 سنوات ثم أعاد المال بعد ذلك، فإنه لا تجب علي زكاة المال لهذه المدة السابقة كلها لأن الملك للمال لم يكن ملكا تاما. إذن الشرط الأول من شروط وجوب الزكاة في المال أن يكون الإنسان قد ملكه ملكا تاما قادرا على التصرف فيه. ومما يحسن الإشارة إليه أيضا في هذا البند أو في هذا الشرط أن المال المرصود للنفع العام الذي لا يملكه شخص معين لا تجب الزكاة فيه. ومثال ذلك مال بيت مال المسلمين، مال الخزينة العام للدولة لا تجب الزكاة فيها. وأيضا أموال الجمعيات الخيرية والجمعيات العلمية العامة غير الربحية، هذه الأموال كلها لا تجب فيها الزكاة لأنها ليست ملكا لشخص بعينه وإنما هي ملك عام، فلا تجب الزكاة فيها لاختلال هذا الشرط. وبهذا نكون قد انتهينا من الشرط الأول من شروط وجوب الزكاة في المال، ألا وهو الملك التام للمال. وأما الشرط الثاني فهو أن يبلغ المال النصاب. والنصاب هو مقدار محدد من المال حدده الشرع وأوجب الزكاة عند بلوغه، فلا تجب الزكاة فيما كان أقل من هذا النصاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وهذا النصاب يختلف باختلاف الأموال، فنصاب الذهب غير نصاب الفضة غير نصاب الإبل والبقر والغنم، كل مال له نصاب مستقل. فعلى سبيل المثال نصاب الذهب 85 جرام من الذهب، نصاب الغنم 40 من الغنم. فمن امتلك من الذهب 85 جرام أو أكثر وجبت عليه الزكاة فيه، ومن امتلك من الذهب أقل من ذلك 40 جرام مثلا لا تجب الزكاة عليه لأن ماله أقل من النصاب. وكذلك من امتلك من الإبل أقل من النصاب، أو امتلك من الأوراق النقدية الدولارات أو الريالات أو الدراهم أقل من النصاب، كل هذا المال لا تجب فيه الزكاة لأنه لم يتحقق فيه الشرط ألا وهو بلوغ النصاب. وسنتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الأنصبة بالتفصيل في الدروس القادمة إن شاء الله، حينما نتحدث عن كل مال من الأموال الزكوية على حدة ونبين كم هو النصاب وكم القدر الذي يجب إخراجه. وأما الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة في المال فهو أن يحول الحول على المال بعد بلوغه النصاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ووردت بذلك آثار عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. والمراد بالحول المعتبر هنا في الشرع هو الحول القمري، السنة القمرية، بمعنى إذا بلغ المال النصاب لا بد أن تمر عليه سنة هجرية كاملة ثم تجب الزكاة عليه بعد ذلك. فلو أنني امتلكت في هذا اليوم 50 جراما من الذهب لا تجب فيها الزكاة لأنها لم تبلغ النصاب، وسبق معنا أن نصاب الذهب 85 جرام من الذهب. ولو أنني امتلكت في هذا اليوم 100 جرام من الذهب فهذا المال بلغ النصاب، إذا تجب فيه الزكاة، لكنها لا تجب حتى يحول الحول كاملا. فأحسب من هذا اليوم سنة هجرية كاملة، فإذا مضت هذه السنة الهجرية وجبت الزكاة على هذا المال، على 100 جرام من الذهب التي ذكرتها قبل قليل. إذن هذا هو الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة في المال، وهو أن يحول الحول. وهنا يأتي السؤال: لو أن المال بلغ النصاب ثم في أثناء الحول نقص عن النصاب، هل ينقطع هذا الحول أم أنه يستأنف بعد ذلك؟ لو أن صاحب الماشية امتلك 40 رأسا من الغنم فقلنا له هذا المال بلغ النصاب وجبت عليه الزكاة، احسب له من الآن سنة هجرية كاملة، وبعد مضي 6 أشهر نقصت هذه الغنم وأصبح العدد 35، إذن قلت عن النصاب، وبعدها بشهر عادت كما كانت 40 أو أكثر من 40، هذا النقص في النصاب الذي وقع في أثناء الحول هل يقطع الحول أو لا؟ الجواب عند جمهور أهل العلم أن نقص النصاب في أثناء الحول يقطع الحول، فإذا عاد النصاب من جديد فإنه يبدأ له حولا جديدا. فهذا المزارع أو هذا صاحب الماشية الذي مضت عليه 6 أشهر ونقصت ماشيته عن النصاب، نقول له انقطع النصاب. فإذا ملك نصابا من جديد، ملك 40 شاة، نقول له احسب نصابا جديدا من هذه الساعة ولا علاقة لك بالحول الماضي. هذا فيما يتعلق بنقص الحول في أثناء نقص النصاب في أثناء الحول. هل يشترط الحول في جميع أنواع المال؟ الجواب لا. الأصل في الأموال أنه يشترط فيها الحول لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وعلى هذا يشترط الحول في زكاة الذهب والفضة، في زكاة بهيمة الأنعام، في زكاة عروض التجارة، في زكاة الرواتب، الأسهم، السندات، المستغلات، هذه كلها تجب فيها، يشترط فيها الحول، هذه كلها يشترط فيها حولان الحول على ما ذكرنا سابقا. وهناك أموال لا يشترط فيها أن يحول الحول وإنما تجب زكاتها فورا، من ذلك الزروع والثمار. قال الله سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فمن ملك نصابا من الزروع والثمار يخرج زكاته عند حصاده ولا ينتظر به سنة كاملة. وأيضا مما لا يشترط فيه الحول المعادن والركاز، وهي الكنوز المدفونة من دفن الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الركاز الخمس، فبمجرد أن يستخرجها الإنسان من الأرض يخرج زكاتها مباشرة ولا ينتظر بها الحول. وهناك صنف من أصناف المال يعتبر فيه الحول ولكن يبنى فيه على الحول السابق، على حول أصله، ومن ذلك ربح التجارة ونتاج الماشية. ربح التجارة: لو كان عند الإنسان رأس مال لنفرض أنه 10,000 دولار وتاجر بهذا المال فنمى المال وأصبح بعد ذلك 20,000، هذه الزيادة 10,000 الربح لا نحسب لها حولا مستقلا، وإنما حولها حول أصلها، فننظر إلى حول أصلها وهو رأس المال 10,000 الأولى، ويكون هذا الحول هو حول لرأس المال وللربح أيضا. وسنفصل بإذن الله سبحانه وتعالى حينما نتحدث عن كل مال على حدة، سنفصل ما يتعلق بنصابه وحوله على وجه أوضح مع ذكر الأمثلة بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما الشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة في المال، فهو أن يكون المال حلالا، فإن المال المحرم لا تجب الزكاة فيه سواء كان محرما لذاته أو محرما لكسبه، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء. من كان يتاجر في أشياء محرمة كالخمر أو الدخان أو آلات المعازف فإننا لا نوجب عليه الزكاة في عروض التجارة، لأن هذه التجارة محرمة ولا تجب الزكاة في مال محرم. ومن اكتسب مالا بطريقة محرمة، كان أخذ المال رشوة أو أخذه سرقة أو غير ذلك، أخذه ربا على سبيل المثال، فهذا المال المحرم لا تجب فيه الزكاة، لأن الزكاة لا تجب إلا في مال حلال. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. والله سبحانه وتعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والمال الحرام لا يكون طهرة لصاحبه ولا زكاء ولا نفع فيه. ولذلك كل مال محرم لا تجب فيه الزكاة، وإنما يؤمر صاحبه بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بالتخلص من هذا المال ورد المال إلى صاحبه إن كان له صاحب يعرفه، أو يتخلص منه على ما ذكره أهل العلم. بهذا نكون قد ذكرنا الشروط الأربعة التي تجب لإخراج الزكاة في المال، وهي أولا الملك التام للمال، ثم بلوغ النصاب وحولان الحول، وأن يكون هذا المال مالا حلالا. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وإحسانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نلتقي في دروس لاحقة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.